يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات في برنامج جديد مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، و حلقتنا لهذا اليوم حول رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته في رمضان، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغير رمضان. إنه صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، وكما وصفه ربه في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذه الرحمة إنما اكتسبوها من صحبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى غير ذلك من أحاديث وآيات تصف جانب خلق الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته أكثر ما يكون في شهر رمضان، فقد رخص صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا للمريض وللمسافر بالإفطار في نهار رمضان، لأن الصيام يشق على المريض ويشق على المسافر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، كما أخبر ربنا جل جلاله من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهديه صلى الله عليه وسلم كهدي القرآن، لقد أوتيت القرآن ومثله معه. كان صلى الله عليه وسلم لا يوجب الصيام على من أكل أو شرب ناسيا، لا يوجب عليه الصيام إتمام، لا يوجب عليه القضاء. قال عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب ناسيا فليتم صيامه فإنما أطعمه الله وسقاه، لأن المسلم لا يؤاخذ بنسيانه. رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الغلام حتى يحتلم. وفي حديث آخر: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يرخص للصائم في أن يصب الماء على رأسه من شدة الحر، وأن ينغمس في الماء. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وردت عنهم آثار أنهم كانوا يتسابقون في الغمس في الماء، أيهم يبقى أكثر في الماء، فكان صيامهم لا يمنعهم من التبرد ومن الاستحمام ومن السباحة والغسل. ولكن الصائم ينبغي أن يحذر أن يبتلع الماء أو أن يدخل إلى جوفه الماء متعمدا، فإن دخل إلى جوفه الماء من غير قصد وتعمد فلا حرج عليه. كذلك من رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم بأمته أنه أخبرهم أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. استقاء أي طلب القيء، تعمد القيء، أدخل يده إلى جوفه فاستقاء ما في بطنه. أما إذا كان دفعه القيء من غير طلب منه رغما عنه وجد نفسه يتقيأ لبرد أو لسبب ما، فإنه لا شيء عليه ولا قضاء عليه، صيامه صحيح. كذلك من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته أنه لم يكن يوجب الصيام والقضاء على من احتلم في نهار رمضان أو من أدركه الفجر من جنابه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يأتي أهله ويدركه الفجر وهو جنب، كان صلى الله عليه وسلم يغتسل ويخرج إلى الصلاة، ومن أدركه الفجر جنبا أو احتلم نام بعد صلاة الفجر فاستيقظ وقد أجنب أو احتلم من غير قصد منه ولا استجلاب كما يفعل بعض من ابتلي بالعادة السرية عياذا بالله، فلا شيء عليه، يغتسل وصيامه صحيح. أما من استمنى يعني تعمد إخراج المني في نهار رمضان إما بالمداعبة أو بالنظر إلى الصور الخليعة، فهذا الصحيح أن عليه القضاء، أن عليه القضاء وأنه آثم بذلك، لأن من حكم الصيام ومن مقاصد الصيام البعد عن الرفث والبعد عن الشهوات. ولهذا في الحديث القدسي يقول الله عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. كذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه رخص للصائم أن يستخدم الطيب وأن يشم الورد والريحان ولا حرج في ذلك، ورخص أيضا للصائم أن يقبل زوجته، وأخبر صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أنه يعني تقبيله لزوجته كمن تمضمض أو شم وردة. وهذه الفتوى في الحقيقة تنصرف إلى من كان يملك إربه من الرجال أو من كان كبير السن كأن يكون شيخا يستطيع أن يلجم شهوته ولا ينساق مع شهوته فيقع على زوجته في نهار رمضان، لأن هذا من أعظم كبائر الذنوب، مفسد للصيام وعليه الكفارة عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين. ولهذا الشاب عليه أن يتوقع ذلك، فقد جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تقبيل زوجته فلم يرخص له، وجاءه شيخ كبير فرخص له. ولهذا يكره يعني للشباب أن يتزوجوا بين يدي رمضان، بعض الشباب يتزوجون في شعبان وبين يدي رمضان، فنقول لهم إنكم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، إنكم بزواجكم هذا كأنكم لا تريدون صيام رمضان وكأنكم تريدون أن تنتهكوا حرمة رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأملك لإربه وهو المعصوم تزوج في شوال، فلهذا أنصح الشباب المقبلين على الزواج أن يؤخروا زواجهم والدخول بنسائهم في شوال أي بعد رمضان ليتفرغوا لعبادة ربهم في شهر رمضان، شهر الصيام، شهر القرآن، شهر القيام، الصدقة، الإحسان، الاعتكاف، حتى لا يفسدوا صيامهم، لأن الشاب لا يملك شهوته خصوصا إذا كانت له زوجة صبية حسناء، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وكان صلى الله عليه وسلم من رحمته أيضا بأمته أنه نهاهم عن الوصال، والوصال أن يبقى المسلم صائما الأيام والليالي لا يفطر، يعني يتسحر ثم يبقى لا يفطر عند الغروب وهكذا ولا عند السحور أياما متواصلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وهذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأراد الصحابة أن يعني يتأسوا به، فظنوا أنهم يقدرون على مجاراة النبي صلى الله عليه وسلم في طول قيامه وكثرة صيامه. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، من منا يستطيع ذلك؟ كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى لا يقال أفطر، فالرسول صلى الله عليه وسلم واصل فأراد أصحابه أن يواصلوا مثله، فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرادوا أن يواصلوا الأيام والليالي لا يأكلون 3 أيام أو أسبوع أو 10 أيام لا يأكلون شيئا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهاهم عن الوصال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. أخرجه البخاري ومسلم. إني لست كهيئتكم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ومخلوق من طين ومن أب وأم، ولكن ما أفاض الله على قلبه من معارف كما فسر ذلك العلماء، من معارف وخشية ومحبة وتأله لله عز وجل ويقين، يغنيه عن الطعام والشراب، يغنيه عن الطعام والشراب، كما أن الإنسان لو جاءه خبر مفرح فإنه يغنيه عن الطعام والشراب، فكيف بمن تعلق قلبه بالله وسرح في ملكوت الله وكأنه يرى الله عز وجل، كيف يكون حاله مع الله تعالى؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أشفق على أمته وقال لهم: إنكم لستم كهيئتي، لا تستطيعون ولا تقدرون. فأراد بعضهم أن يستمر فواصل بهم كالمنكل لهم، واصل بهم كالمنكل بهم، فرآهم قد أصابهم الإعياء، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإفطار. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في كل شؤون الشريعة وكل أمور الدين يقول لأمته: ما أمرتكم بأمر، أو إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فنبينا صلى الله عليه وسلم بر رحيم، مشفق على هذه الأمة، لا يأمرها إلا بما يقدرون عليه، ولا يكلفها ما لا يطيقون، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليرفق بأمته، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ودعا وبين أن شر الرعاء الحطمة، شر الرعيان، رعيان الإبل والبقر والغنم، من يحطمون هذه الأغنام، وكذلك شر الرعاة من الولاة والسلاطين، من يحطمون شعوبهم وأممهم، ومن ولاهم الله أمرهم، فإن الرفق لا يكون في شيء لا زانة ولا ينزع من شيء لا شانه، والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نسأل الله تعالى أن يرحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى لقاء آخر أيها الإخوة والأخوات، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخَرَ.